قلبي على نار التياع، والروح غابت في الضياع. أبتاه ماذا قد أقول، وهل أرى منك استماع؟ قلبي على نار التياع، وهل أرى منك استماع؟ أبني وقتي ليس يسمح بالتحدث والسماع، فلدي شغل شاغل في صفقة منها انتفاع. أبني وقتي ليس يسمح بالتحدث والسماع، فلدي شغل شاغل في صفقة منها انتفاع، في صفقة منها انتفاع. أبتاه مهلا كلما شاهدتني، قلت الوداع. أبتاه عيني لا تكاد تراك إلا كالشعاع. أبتاه مهلا كلما شاهدتني، قلت الوداع. أبتاه عيني لا تكاد تراك إلا كالشعاع. أبني عجل، لست أمك كي أتم لك الرضاع، إني أبوك لأجل عيشك كم أطوف بالبقاع. أبني عجل، لست أمك كي أتم لك الرضاع، إني أبوك لأجل عيشك كم أطوف بالبقاع. البقاع، البقاع. أبتاه لا تهزأ وحدثني بحب واقتناع. أبتاه ما لي صرت في دنياك من سقط المتاع، سقط المتاع. أبتاه لا تهزأ وحدثني بحب واقتناع. أبتاه ما لي صرت في دنياك من سقط المتاع. أبني أفنيت الشباب ورق عظمي والنخاع، وأرى مضاء عزيمتي في الكد قد ولى وضاع. أبني أفنيت الشباب ورق عظمي والنخاع، وأرى مضاء عزيمتي في الكد قد ولى وضاع. وأضعتني يا والدي معه ببحر دون قاع، وأرى على عينيك من شهادة.